واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآيتين. ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة أو الشقاوة. ودي تفسير للخلائق اللي هي تقدم ذكرها. وفي الصحيحين عن عمران ابن حسين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال، لأنه قال فيه: إن أحدكم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك في من يختم له بعمل أهل الجنة. وقد قيل إن قوله في آخر الحديث: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، مدرج من كلام ابن مسعود. يعني مدرج من كلام مسعود، يعني ليس من كلام النبي، وإنما مما فهمه سيدنا عبد الله ابن مسعود. يعني يريد أن يقول إن الحديث من قوله: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم إلى آخر الحديث، ليس هذا من كلام رسول الله، إنما هو من كلام عبد الله ابن مسعود. طبعا هذا على قول بعض أهل العلم، كما أشار إليه بقوله: وقد قيل. ستجدونه مرض هذا القول. وعلى فرض أن هذا القول صحيح فلا يضر طبعا. ليه؟ لأن هذا الكلام لا يقوله ابن مسعود بمحض اجتهاده رضي الله عنه، لأنه أمور متعلقة بالغيب لا يعلمها إلا الله، فيكون له حكم الرفع من هذه الحيثية. واضح؟ خلاص اللي عندي بعدين اسأل، عناية ليك، بس يمكن أنا أقول اللي أنت عايز تسأل عنه، صح؟ واحد يقول لي: إزاي مدرج في الصحيحين؟ والإدراج ده علة في الحديث تمنع من قبول الحديث. مش هو ده سؤالك؟ ولا سؤال آخر؟ طب الحمد لله. الإدراج ليس كله يكون علة، ليس جميع أنواع الإدراج تكون علة. الإدراج الذي يكون علة هو أن يصرح الراوي بأنه عن الرسول بينما هو عن الصحابي. لكن إذا كان الكلام متصل بعضه ببعض من غير فصل يفصل ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من كلام الراوي، من غير أن يجزم بأنه كلام للراوي أو من غير أن يجزم أنه كلام للرسول، فهذا لا يسمى إدراجا في الحقيقة، لأنه لم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجزم بنسبته إلى رسول الله، وإنما ساق كلام الراوي بعقب كلام النبي من غير أن يفصل بين كلام الراوي وكلام النبي. فهنا يكون الأمر على الاحتمال، هل هذا الكلام من جملة كلام النبي أم كلام قاله الصحابي بعقب الحديث؟ فإذا جاءت رواية أخرى تبين أنه كلام الصحابي وليس كلام الرسول، فهذا من باب المجمل والمبين، يعني رواية مجملة ورواية مفصلة. جميل هذا الكلام. زي حديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه: إن أمتي، مرفوعا يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. العلماء جمهور أهل العلم يرون أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث صحيحين. هل يقال إن في الصحيحين حديث معلول؟ هذا ليس علة. لماذا؟ غاية ما هنالك أن الراوي لم يفصل بين كلام الراوي وكلام رسول الله، ذكر كلام رسول الله ثم ذكر كلام الراوي بعقبه، لأن هو هذا الذي حدث بالفعل. أبو هريرة ماذا؟ كيف حدث بهذا الحديث؟ هو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يبطل غرته فليفعل. فأبو هريرة بعد أن ذكر حديث فرع عليه وتفقه فيه وذكر كلام من قباله فهمه من الحديث، من غير أن يفصل أبو هريرة هو نفسه بين كلامه وكلام الرسول اعتمادا منه على فهم السامع. فجاء السامع فروى الحديث كما سمعه من أبو هريرة. أبو هريرة ماذا قال؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يبطل غرته فليفعل. قد يكون أبو هريرة غير في النبرة، لكن هذا لا يظهر في الرواية. جميل هذا الكلام. تأتي رواية أخرى، يتميز فيها كلام الرسول من كلام الصحابي، فهذا كما نقول إنه من باب الإيه؟ المجمل والمبين. رواية مجملة ورواية بينت ما أجمل في الرواية الأولى، فليس هذا تعارضا ولا يستوجب إعلال ما في الصحيح. واضح؟ بخلاف ما إذا قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، وقال: فمن استطاع منكم أن يبطل غرته فليفعل. هنا يكون إدراج، لكن هو لم يقل وقال. غاية ما هنالك أنه وصل كلام الصحابي بكلام الرسول من غير أن يذكر فاصلا بينه وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل سيدنا. كيف نعرف أن المدرج من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو من كلام غيره؟ دوت بي... لا مش انت هتضيق عليه ليه؟ وسعها عليه، هو عايز يقول لك تأتي الدروس المصطلح. لا، العلماء طبعا يعرفون ذلك بجمع روايات الحديث كلها، ما أجمل في رواية يتبين فيه أو يبين فيه رواية أخرى، فتأتي رواية توضح ما أجمل في الرواية الغير مبينة، فيستعين العلماء بجمع الروايات وألفاظ الروايات والأساليب والطرق، فرواية توضح ما أجمل في الرواية الأخرى. وهذا موجود، القرآن بعضه مجمل وبعضه مبين، والسنة بعضها مجمل وبعضها مبين، فلماذا لا يكون ألفاظ الرواية أو الرواة قد يكون بعضها مجمل وبعضها إيه؟ مبين. فالعلماء يعرفون ذلك، ولذلك من همة العلماء أنهم لا يحكمون على الحديث وعلى ألفاظ الحديث بمجرد النظر في رواية واحدة، بل الحديث يجمعون ما استطاعوا من رواياته وينظروا فيها نظرة نقدية بحثية، فيتوصلون إلى فصل وتحرير وبيان ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من كلام غيره من الرواة صحابيا كان أو تابعيا. جميل. فنبي يقول: وقد قيل إن قوله في آخر الحديث، أنت كان لك سؤال يعني ترجئه، بس أخشى يعني عليك من الشبهة. وقد قيل إن قوله في آخر الحديث: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، مدرج من كلام ابن مسعود. كذلك رواه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود من قوله. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي أيضا عن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. دي كلها تعتبر شواهد ليه؟ الجملة الأخيرة في الحديث إيه؟ فوالذي نفسي بيدي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث.

بل هم منهم، وتدركهم السعادة فتستنقذهم. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال ما أشبههم بهم، بل هم منهم ويدركهم الشقاء. من كتبه الله سعيدا في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة. ثم قال: الأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها. وخرجه البزار في مسنده بهذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيف، يعني فارس مغوار. جميل، يعني خلص السمكة ودلها. فقالوا: ما أجزأ من ما أجرأ ولا أجزأ أجزأ. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، سبحان ربي. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه فأتبعه، يعني ليعرف كيف يكون من أهل النار ونحن نرى منه ما نرى. هو طبعا ليس هذا تكذيبا للرسول، لكن يريد أن يرى مصداق قول الرسول في إيه، فعل ذلك الرجل، زي قول الله تعالى إيه، الله ينور عليك، قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وكما في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. سيدنا موسى عليه السلام لما أخبره الله بأن قومه عبدوا الإيه العجل، أراد أن يرى ذلك بعين، مش كده ولا إيه؟ طيب. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه فاتبعه. فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. قال لك إيه، أخلص بقى بدل العذاب، سبحان ربي. طيب. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هنا بقى الفاصل، ظاهر، لكن في خاصة نفسه وفي حقيقة أمره الله يعلم ما في قلبه. بسأل الله تعالى أن يحسن نوايانا. إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية له: إنما الأعمال بالخواتيم. يعني قدر الله أنه من أهل الجنة، ولكن أعماله في حياته هي أعمال أهل النار، لكن كيف يدخل الجنة؟ يختم له بعمل صالح، يعني كمن يعيش طول حياته كافرا ثم يسلم، كالصحابي الذي أسلم وهو في المعركة، أسلم وهو في المعركة فدخل المعركة فقتل، فمات ولم يصلي لله ركعة، فختم له بعمل صالح أم لا؟ فهذا هذا من أهل الجنة، وإن كان حياته كلها يعمل عمل أهل النار. وإحنا عندنا في الحاجات دي بقى، تعرف مصر يعني فيها كل حاجة، يعني بنشوف يعني الكلام ده قدامنا والله العظيم. ربنا يختم لنا بالحسنى. يعني نجد مثلا بعض يعني الفساق وكده كان يعيش طول عمره في الخنا وفي الفسق وفي التمثيل والرأس والطبل والزمر والحلبنتيشي والحاجات دي، ويجي مثلا تجي آخر سنة من حياته يترك هذا كله لله ويقبل على الطاعة وعلى العبادة وتلبس الحجاب وتنتقب ثم تموت. كان في ممثلة بس مش عايز أقول اسمها، كان كده عندنا، يعني بعد كانت يعني نجمة كما يقولون يعني، وبعد كده هداها الله عز وجل في آخر أيامها. وأقبلت على العبادة ولم يعني تلتقي بالإعلام، وخلاص عكفت على الصوم والصلاة والعبادة وقراءة القرآن. واضح هذا الكلام؟ وماتت بعد توبتها بأشهر قليلة. كان سؤالي حول هذا الحديث. تفضل حبيبي. بعض الناس يستشكلون الظاهرة الحديث أبي هريرة، مثلا إن رجلا ما يعمل. أبو هريرة ليس له ذكر هنا بالمرة. ابن مسعود قصدك؟ حديث الذي رواه أي حديث؟ قول له الحديث. في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. صفحة كم هذا؟ الطبعة الثانية دي 113 ماشي. احنا هنا يعني اول صفحة جميل. يقولون يعني ظاهر هذه الحديث كأنها يعني تخالف النصوص الواردة في القرآن. ايه هي النصوص؟ يقولون الجنة بسبب إيه؟ يدخلون الجنة أو النار بسبب أعمالهم. طيب ماشي، ما هو الأعمال هنا هي الخواتيم، يعني ما هو التوبة تجب ما قبلها. فإذا إذا عاش كافرا طيل حياته ثم تاب في آخر حياته فالتوبة تجب ما قبلها، مش كده ولا إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهي أعمالهم أيضا. فاهم يا حبيبي؟ وبعدين إنما ندخل الجنة برحمة الله يا عم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، إحنا عايزين نزحزح بس. يعني معروف يعني من الشيوخ العلماء؟ لا ربما يعني كلامه كان مجمل. يرد هذا الحديث؟ ده هو حديث واحد، ده 10 أحاديث يا ابني في هذا المعنى، 10 أحاديث. استغربت عادي يعني، ما ولكن من يرد القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يعني كما قال يعني لا أحد يدخل الجنة إلا إنكم لا تدخلون الجنة بأعمالكم ولكن برحمة الله، ولا أنت قال إلا أن يتغمد الله برحمة منه عليه الصلاة والسلام. وهذا طب الأعمال أصلا مهما عظمت هي لا تكفي لدخولك الجنة، هي لا تكفي. ولولا أن الله عز وجل برحمته يدخل هذا العامل الجنة ما كان يستحق الواحد منا أن يأخذ عملنا كلها يعني أقل من أن تستوجب لنا الجنة. نعمة واحدة لا تكفيها عبادة العمر كله. وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، يعني نية خبيثة في قلبه، خبيئة يعني. إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي بطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. وهذا مشاهد، هذا أيضا إيه؟ مشاهد. كان مرة بعض مشايخنا قال تأملت الكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يريد ممن يعني أحجموا عن أذية رسول الله مع كونهم إيه؟ كفار. فوجدت أن أغلبهم ختم له بالإيمان، يعني سراقة بن مالك، شوف قصة معروفة، ذهب ليقتل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والقصة بتفاصيلها معروفة لديكم، ولكن إيه؟ لم يقدر الله له ذلك ورجع، ثم أخذ إيه؟ أخذ يضلل الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فختم له بالإيه؟ بالإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له إيه؟ بتاج الكسرة فكان له. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك والعياذ بالله. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. فإذا هو مدمن خمر، تقول إيه؟ المدمن ليس مجرد الشارب الذي يشرب كثيرا يعني ويعيش على الخمر، هذا هو الإدمان. طبعا الإمام ابن القيم في كتاب الروح له على خلاف في صحة هذا الكتاب إلى الإمام ابن القيم أو عدم صحته، المهم في هذا الكتاب ذكر قصصا كثيرة من هذا القبيل رحمه الله تعالى. كان الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه كان في برنامج تلفزيوني، أنا سمعت البرنامج هذا يعني كلام ده من سنة 15 سنة كده ولا. فسئل جاءه سؤال مداخلة تليفونية يعني جاءه إيه سؤال، فواحدة بتقول إن زوجي كان لا يصلي ويشرب الخمر، ها، ويشرب الخمر والحشيش يعني يفعل كل البلاوي، وكان مع ذلك من حيث البنية قوي جدا، بنيته إيه شحط كده، وكم من شحط أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر الحناطير، كان شحط يعني طول وعرض قوة ما شاء الله، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل أي شيء. فدخل الحمام فغاب في الحمام، تأخر في الحمام، فلما طال تأخره فتحوا الحمام فوجده إيه؟ كان هو يتقيأ، كان حصل له نوع إيه؟ حاجة إلى أن يتقيأ، فذهب إلى المحاض عزكم الله، تعرفون المحاض، ووضع رأسه ليتقيأ فمات في هذه اللحظة، فمات ورأسه داخل المرحاض والعياذ بالله. فالسائلة بتسأل الشيخ بتقول له: هو كان بيزني وكان بيسرق وكان يشرب الخمر وكان كل حاجة يعني ولا يصلي؟ فقال لها: لا، في حاجة تانية كان بيعملها أكيد، يعني الحاجات دي كلها نعم من كبائر الذنوب، لكن أكيد كان في حاجة أشد من هذا، كان في حاجة أشد من هذا بيعملها. فالمرأة قالت له: إيه هو كان يعمل إيه؟ كان يأتي بالحشيش ويضعه في أفواه الجثث الميتة، يعني الحشيش يخبيه في إيه؟ يروح القبور ينبش القبور ويضع الحشيش في أفواه الجثث الميتة عشان يتاجر فيها أو يهربها أو نحو ذلك. فقال له: هو هذا، يعني اعتبر الشيخ أن هذا أعظم جرما من هذه الأشياء. المهم لا شك أن مجموع هذه الأشياء يعني جعله يموت هذه الميتة الفظيعة، نسأل الله العافية. وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق، وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وبكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار،